في النار لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها، يعني إذا اجتمع الأولون والآخرون جميعا في نار جهنم، قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون، يعني اتبعناهم في الدنيا وهم الذين ماذا، وهم من أضلنا عن سبيلك، فأعطهم يعني فزدهم أو فآتهم أي فأعطهم عذابا ضعفا من النار، يعني فآتهم ماذا أو فأعطهم ضعفا من ماذا، من عذاب النار. فيأتي الجواب قال لكل ضعف، ولكن إيش يعني لكل منكم ماذا، عذاب ضعف، نسأل الله السلامة والعافية، ولكن لا تعلمون. ثم قال وقالت أولاهم هو الأمة لأخراهم لم فما كان لكم علينا من فضل، يعني لم تكن لكم مزية علينا تستحقون به أن يخفف عنكم من العذاب، فالعبرة بما كسبتم من الأعمال. فيقول الله لهم جميعا فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، أي بما كسبتم من المعاصي ومن الذنوب ومن الكفر بالله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، يخبر الله سبحانه وتعالى أن المكذبين بآياته الذين استكبروا عنها لا تفتح لهم، يعني لا يصعد عملهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يجاب لهم دعاء، ولا تنزل عليهم بركات ولا رحمات، وإذا ماتوا لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء، وإذا ماتوا لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة أبدا، كما أن الجمل المعروف لا يدخل في ثقب الإبرة. وبمثل هذا العقاب قال الله جل وعلا وكذلك نجزي، يعني وبمثل هذا العقاب يعاقب الله المجرمين من أجرم. ثم قال جل وعلا لهم من جهنم مهاد، يعني فراش، من تحتهم ومن فوقهم غواش، أي الغواش بمعنى الغطاء، يعني لهم من جهنم مهاد فراش، من تحتهم ومن فوقهم غطاء من النار يغشاهم. ثم قال جل وعلا وكذلك نجزي الظالمين، وكذلك نجزي الظالمين. ثم قال جل وعلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات، جعلنا الله وإياكم منهم، أي أن الله جل وعلا يخبر بأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم قال لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني يخبر الله سبحانه وتعالى أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يكلف سبحانه نفسا إلا ما تستطيعه، هم أهل الجنة ماكثون فيها أبدا. ونزعنا ما في صدورهم من غل، يخبر سبحانه وتعالى أنه نزع من صدورهم ماذا، من صدور أهل الجنة الأحقاد والبغضاء والكراهية والحسد، تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وقالوا الحمد لله الذي وفقنا لماذا، الذي وفقنا للإيمان، وفقنا للإيمان والعمل الصالح الذي أوصلنا لهذا النعيم المقيم، وما كنا لنوفق لولا ماذا، لولا توفيقه سبحانه وتعالى لنا، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، يعني بعبادة الله سبحانه وتعالى وبتوحيد الله سبحانه وتعالى وبطاعته جل وعلا. ثم قال جل وعلا ونودوا، أي وينادى أهل الجنة أن هذه الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب إيمانكم وعملكم الصالح، يعني أنكم دخلتم الجنة بسبب الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبسبب أعمالكم الصالحة، بسبب أعمالكم الصالحة. هذا هو المعنى الإجمالي لهذه الآية. أما المعنى والتفسير التحليلي واللطائف والفوائد فنعود ونقول: قال الله جل وعلا: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. الآية آية 37. طيب، قلنا أن هذه الآية ماذا؟ أولا هذا استفهام إنكاري، استفهام إنكاري استعمل من باب التهويل، من باب التهويل. فقال الله جل وعلا: فمن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن إيش؟ ممن هذا وصفه. من هو؟ ماذا وصفه؟ قال: ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أو كذب بآياته. إذن نقول لا أحد أشنع ظلما ممن افترى على الله الكذب، على الله، كمن يدعي أن له ولدا وله شريكا سبحانه وتعالى ويزعم أن الله يأمر بالفواحش، كما في الآيات السابقة: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الآية. طيب، أو كذب بآياته التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على من؟ على رسله، وخاصة على من؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. إذن الاستفهام ماذا؟ الاستفهام هنا استفهام إنكاري مستخدم ماذا؟ مستخدم في التهويل، للتهويل، أحسن الله إليك. طيب، طبعا هو كما قال العلماء أيضا هنا وعيد، وهي تهويل ووعيد من ماذا؟ من الله سبحانه وتعالى. وذكرنا من الفوائد في هذه الآية كما قال أهل العلم: أظلم الناس من عطل مراد الله سبحانه وتعالى من جهتين، وهذا ذكرنا لكن سنعيد هذا: من جهة إبطال ما يدل على مراده سبحانه وتعالى، ومن جهة إيهام الناس بأن الله أراد منهم ما لا يريده الله سبحانه وتعالى. يعني من أظلم الناس ممن يكذب على الله جل وعلا من ماذا؟ من جهتين: من جهة إبطال ما يدل على مراده، يعني على مراد الله سبحانه وتعالى، فيحرف في كلام الله سبحانه وتعالى، أو يأتي بماذا؟ أو يغير ويبدل في كلام الله جل وعلا، فيقول: أراد الله بهذه الآية كذا، وهو على غير صواب وعلى غير حق، ويقول ذلك بالباطل، نسأل الله العفو والعافية. كذلك من جهة إيهام الناس بأن الله أراد منهم ما لا يريد، وهذا يقع خصوصا في ماذا؟ خصوصا فيما يقع من الدعوة إلى البدعة، وقد أشرنا إليها أن من دعا إلى بدعة فهو ماذا؟ فهو في حقيقته يوهم الناس بأن الله أراد منهم هذا، والله جل وعلا ما أراد منهم هذا. فمن دعا إلى بدعة فهو في حقيقة الأمر إنما هو أوهم الناس بأن الله يريد منهم هذا الأمر، والله جل وعلا لم يأمر بهذا الأمر. فينتبه الإنسان لهذه المسألة. وكذلك الإنسان في من يفتي، من يبطل ما يدل على ما يدل عليه مراد الله سبحانه وتعالى. طيب، فينتبه الإنسان لهذه المسألة. أيضا قال العلماء: في الآية تبرئة للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ من الافتراء، يعني أن الله جل وعلا يقول: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. العلماء، أو من التقريرات، نقول أحسن، مما ذكره العلماء من التقريرات التي تدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء بهذا القرآن وبلغه إلى الناس معي، ولو كان هذا القرآن مفترا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا سيصير النبي صلى الله عليه وسلم، أو ماذا سيصيب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ها، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فكون أن الله جل وعلا لا يعاقب الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله وأنه يقول هذا هو كلام الله، فهذا دليل صدق أو من أدلة الصدق على بعثته وعلى نبوته عليه الصلاة والسلام. فهنا يقول العلماء أن في هذه الآية تبرئة للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان الحبيب صلى الله عليه وسلم قد افترى على الله الكذب لعاقبه الله جل وعلا بعقوبة من عنده، لعاقبه الله جل وعلا بعقوبة من عنده. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، نحن ذكرنا ينالهم نصيبهم من الكتاب، قلنا ماذا في تفسيرها؟ قلنا أولئك ينالهم ماذا؟ ينالهم نصيبهم المكتوب في اللوح المحفوظ من الأرزاق والأعمال والآجال والخير والشر، إلى أن تأتي ماذا؟ إلى أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم. لكن العلماء أهل التفسير اختلفوا في ماذا؟ في ماذا؟ في طبعا أولئك ينالهم نصيب، قالوا هذه جملة استئنافية، استئنافي بيانيا. طيب لماذا جاءت؟ قالوا من باب استرعاء السامع لما سيأتي من الكلام وعما سيلاقونه بين يدي الله سبحانه وتعالى. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ طيب إيش له؟ أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. إذن هنا في نوع من استرعاء السامع أن يسأل ماذا سيلاقي من افترى على الله الكذب. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. طيب ما هو النصيب الذي سينال هؤلاء؟ قالوا من العذاب. أولئك ينالهم نصيبهم من العذاب، الكتاب يعني هنا أي نصيبهم من العذاب. وقال السدي ما كتب لهم من العذاب، نسأل الله السلامة والعافية، وهو قول للسدي وقول للحسن. وقيل أولئك ينالهم نصيبهم مما سبق لهم من الشقاء والسعادة، من الشقاء والسعادة، وهذا قول لسعيد وقول مجاهد وقول ابن عباس. وقال بعض العلماء كذلك قول ابن عباس، يقول نصيبهم من الأعمال من عمل خيرا جزي به، ومن عمل شرا جزي به. أولئك ينالهم نصيبهم من كتابهم الذي كتب لهم أو عليهم بأعمالهم التي يعملونها في الدنيا. وقيل ينالهم نصيبهم مما وعدوا في الكتاب من خير أو من شر، وهذا أيضا قول ابن عباس وقول الضحاك ومجاهد. طبعا ابن عباس الآن عندنا أكثر من قول، وهذا لا يمنع، هذا لا يمنع أن يكون العالم أكثر من قول في المسألة، وهذا موجود حتى في كتب الفقه، يعني قول الإمام أحمد، القول آخر، قول الأول للشافعي، والقول القديم والقول الحديث، هذه كلها معروفة عند أهل العلم، فلا يمنع من ذلك أن يكون له أكثر من قول في المسألة. وقال آخرون ينالهم من الكتاب أو ينالهم نصيبهم مما كتب لهم من الرزق والعمر والعمل، وهذا قول الربيع ومحمد القرظي. قال ابن زيد من الأعمال والأرزاق والأعمال. قال ابن كثير وهذا القول قوي، هذا القول قوي في المعنى والسياق يدل عليه، والسياق يدل عليه في قول حتى إذا جاءتم. إذن ينالهم نصيبهم من الكتاب من ماذا؟ ينالهم نصيبهم من ماذا؟ مما كتب لهم في اللوح المحفوظ من الأرزاق والأعمال والآجال والخير والشر في هذه الحياة، في هذه الحياة الدنيا، حتى إذا جاءتهم رسلنا. طبعا رجح هذا الترجيح بن جرير رحمه الله، وكما أشرت إلى أن ابن كثير رحمه الله مال إليه أو يعني ذكر أنه قول قوي. يقول ابن عطية فمعنى الآية أولئك يتمتعون ويتصرفون في الدنيا بقدر ما كتب لهم من الأعمال من الخير ومن الشر، كل ما كتب لهم في هذه الحياة الدنيا، حتى إذا جاءت ملائكة الموت لتقبض أرواحهم، هنا ماذا؟ هنا سيبدأون في نصيب آخر من ماذا؟ من العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. قال الله جل وعلا حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم. طيب هنا يتوفونهم رسلنا يعني ماذا؟ لقبض أرواحهم، لقبض الأرواح، ويقصد هنا بملك الموت ومن معه من الجنود، فإنه موكل بقبض أرواح العباد، موكل بقبض أرواح العباد. طبعا عندنا الشيبان أنا يسمون إيش؟ إيش اسم ملك الموت؟ بسم الله عزرائيل. ها عزرائيل طبعا هذا لم يثبت. عزرائيل لم يثبت في دليل صحيح، لم يثبت في دليل صحيح بأن اسمه عزرائيل، لكن الثابت جبرائيل هذا بنص القرآن، وإسرافيل وميكائيل هذه واردة، وفي غيرها من بعض يعني بعض مثل حيزوم وغيرها فيها غزوة بدر كما جاء في النص. طيب، وأما ملك الموت فلم يرد له يعني دليل صحيح على أنه عزرائيل، على أنه عزرائيل، ولذلك الناس ما يحبون اسمه عزرائيل. ومن الطرائف أنه أحد الإخوة من دولة عرب إسلامية وش اسمه قال اسمي عزرائيل، قلت الله مستعان إذا قلت للناس اسمي عزرائيل يخافون منك، لأن الناس عندهم إيش عزرائيل ملك إيش ملك الموت، يعني الناس يعني إذا ذكر الموت فالنفوس هنا يعني تنقبض بسبب ذكر هذا الموت. طيب، حتى إذا جاءتهم رسولنا يعني ملك الموت عليه السلام ومن معه من الجنود، وملك الموت الله جل وعلا قد أعطاه من القدرة لقبض أرواح العباد، ولو أذن الله جل وعلا له أن يقبض أرواح العباد في لحظة واحدة لاستطاع على ذلك، فإنه تحت طوع من تحت قدرة القدير سبحانه وتعالى، وهو الله جل وعلا. ولذا يقول الله جل وعلا ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، يعني الأمر بالنسبة لله جل وعلا أمر ماذا؟ أمر هين لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وإنما هذه الملائكة موكلة بتنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، أينما كنتم هنا للتوبيخ والتقرير، أينما كنتم تدعون من دون الله، توبيخ وتقرير لماذا؟ لما كانوا يعملونه في هذه الحياة الدنيا. كذلك قيل مستخدم في ماذا؟ للتهكم، يعني نوع من السخرية، نوع من ماذا؟ من التهكم بهؤلاء، أينما كنتم تدعون من دون الله. الآن عند قبض الروح يقول الله جل أينما كنتم تدعون من دون الله، أين ود وسواع ويغوث ويعوق؟ أين الذين تعبدونهم في القبور والأصنام والبقر والشجر والحجر التي عبدت من دون الله؟ أين هم؟ هل يستطيعون لكم نفعا أو ضرا؟ ما يستطيع. هل يستطيع أن يدفع عنك هذا الموت الذي سيقع بك؟ لا. هل سيستطيع أن يمنع عنك العذاب الذي سيحل بك ابتداء من هذه اللحظة عذاب أخروي آخر يختلف عن عذاب الدنيا؟ لا. أينما كنتم تدعون من دون الله، تدعون من دون الله. قالوا ضلوا عنا. هنا قالوا هنا استئناف، وقع جوابا عن سؤال وقع. طيب، أينما كنتم تدعون من دون الله، يعني هذا السؤال، فماذا قالوا؟ قالوا ضلوا عنا، والله ما ندري وين راحوا هؤلاء اللي كنا ندعوهم، لا ندري أين هم. أين هم؟ يعني هم أحياهم أمواتهم كلا، خلاص ما ندري عن شيء. قالوا ضلوا عنا، يعني قابوا عنا وتركونا فلم ينفعونا. وهنا قال الله جل وعلا قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم، يعني اعترفوا هؤلاء القوم في هذه اللحظة، اعترفوا على أنفسهم عند معايلة الموت أنهم كفروا بماذا؟ كفروا بالله سبحانه وتعالى. هنا أيها الإخوة والأخوات، إذا وصلت الروح إلى التراقي إلى هذه المنطقة، وكلكم يعرف الترقوة هذه، فهنا ينكشف الحجب عن الإنسان، فإما أن يرى ملائكة العذاب أجانر الله وإياكم من ذلك، ملك الموت ومن معه من ملائكة العذاب، وإما أن يرى ملك الموت ومن معه من ملائكة الرحمة. وهنا يقفل باب التوبة ويغلق باب التوبة على الإنسان، فباب التوبة مفتوح فتحا عاما، وهذا لا يغلق إلا ماذا؟ عند طلوع الشمس من مغربها. وأما بالنسبة لي ولك أيتها الأخت المباركة، فباب التوبة مفتوح، فإن لم يدرك الإنسان العلامة هذا التي ذكرها الله جل وعلا في آخر الساعة الزمان، فإن باب التوبة مفتوح للعبد حتى تصل الروح إلى هذه المنطقة، إذا بلغت الروح التراقي. وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، وسيأتي الحديث عنها في نهاية الآيات التي معنا، لن نستبق الأحداث. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس، الآية 38. طيب، طبعا كما ذكرت لكم تكلمنا عن الأمة أنها تأتي في القرآن بماذا؟ بمعان متعددة. وهنا الطائفة من الناس، قال ادخلوا في أمم يعني في طائفة من الناس وجماعة من الناس، ويقولون الأمة طيب يعني يجمعها نسب أو موطن أو دين أو مجموع ذلك كما ذكر بعض أهل العلم. طيب، هنا ردوا إلى الله سبحانه وتعالى، فلما ردوا إلى الله سبحانه وتعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم، يعني أيها المفترون المكذبون الذين كفرتم بالله، ادخلوا في أمم مع أناس ممن قبلكم كانوا على الكفر وماتوا على الكفر، ادخلوا أين؟ قد خلت من قبلكم، يعني أمم ذهبت، وينهم؟ من الجن والإنس، وين؟ في النار، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، كلما دخلت أمة لعنت أختها، طبعا هنا استفاد منه من قبلكم من الجن والإنس، طبعا كما ذكرنا وفي الدرس نظن سابق وغير أن الجن ماذا؟ الجن مكلفون، وهذا لا يخفاكم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فقد كلفوا بعبادة الله، فقد أمروا بما أمرنا به ونهوا عما نهينا عنه، فعندهم الصلاة وعندهم الصوم وعندهم الزكاة، كل العبادات التي نؤمر بها نحن الآن هو قد أمر بها الجن الآن الذين منذ بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك الجن في الأمم السابقة كانت تؤمر. وعند العلماء أن الجن لم يبعث فيهم الرسول، وإنما هم تبع لمن؟ تبع للبشر كما ذكر أهل العلم. فالجن يعني أمروا بطاعة الله، وكذلك الجن يعذبون، ومنهم من يدخل الجنة ومنهم من يدخل النار. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، ثم قالوا أن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. الآيات التي جاءت في سورة الجن، إذن قد كلفوا بطاعة الله سبحانه وتعالى، فمنهم الطائع ومنهم العاصي. قال السدي كلما دخلت أهل ملة لعنوا أصحابهم من ذلك أصحابهم على ذلك الدين، نسأل الله السلامة والعافية. يعني المشرك يلعن المشرك، واليهودي يلعن اليهودي، والنصراني يلعن النصراني، والمجوسي يلعن المجوسي، نسأل الله العفو والعافية. تلعن الآخرة الأولى. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس. طيب، طبعا هنا ادخلوا دائما يأتي الفعل، يقولون يأتي يعني قال ادخلوا هنا فعل بصيغة الماضي، دائما تأتي وتكرر في هذه الصورة وفي غيرها مثل أتى أمر الله أو غيرها من الآية التي ستأتي بعد قليل. قالوا هنا ماذا؟ للتأكيد أو للتنبيه على تحقق الوقوع. قال ادخلوا في أمم، يعني ماذا؟ يعني أنه سيدخلوا، أنه ماذا؟ أنهم سيدخلون حتما، لكن تأخر الوقوع إلى يوم القيامة، نسأل الله عفو والعافية. فإن عذاب النار أيها الإخوة غير العذاب الذي سيقع على العباد في القبور. القبر حياة برزخية مستقلة عن ماذا؟ عن الحياة الأخروية الآخرة. طيب، قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس، تكلمنا عن تكليف ماذا؟ تكليف الجن، وأيضا أنهم ماذا؟ أنهم من يعني أنه يعني مكلفون، كذلك أنهم يجب عليهم الطاعة. طيب، قدم الجن على الإنس، قالوا ماذا؟ لأنهم الأصل في الإضلال والإغواء. كذلك يعني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الراجح والذي لا خلاف فيه أن الجن خلقوا قبل إيش؟ قبل الإنس، يعني خلقوا الجن قبل الإنس. فقالوا إبليس هو أصل الضلال والإغواء. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس، فقدم الجن كما ذكر أهل العلم. أيضا يدل على أن كفار الجن يدخلون ماذا؟ يدخلون النار، كما أن المؤمن منهم يدخل الجنة، وقد اتفق على ذلك العلماء كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورحمة جميع أموات المسلمين. طيب، كلما دخلت أمة لعنت أختها، نسأل الله السلامة والعافية، حتى إذا اداركوا فيها جميعا، يعني الآن دخلوا جميعا، يعني ما بقي أحد، كلهم ماذا؟ كلهم اجتمعوا في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. قالوا هنا في هذه الآية فيه نوع من ماذا؟ من وصف أحوالهم في النار، حتى إذا اداركوا فيها جميعا. قالت هنا وصف لأحوال في النار، هنا يفيد أيضا أن فيه تفضيعا للسامع، يعني تخويفا للسامع، وليتعظ العبد ويستبشر المؤمن بسلامة الله له سبحانه وتعالى، يعني أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ أن الله سلمه أن يكون ممن كفر بالله سبحانه وتعالى. ولذا أيها الإخوة والأخوات، دائما أكررها وأقول لا أعظم نعمة على العبد بعد نعمة العقل اللي هو مناط التكليف من نعمة الهداية إلى دين الله سبحانه وتعالى. نعم أيها الإخوة، هذه نعمة لا يعدلها نعمة، ويجب أن تستشعر فعلا، وأن يقول الحمد لله، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى بالثبات على دينه، لأنها ماذا؟ لأن الإنسان وإن قصر في حق الله في الدنيا، فإن المؤمن والمسلم الموحد لا يخلد في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. فإن المآل الأخير إلى الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها. طيب، حتى إذا اداركوا فيها جميعا، انتهينا منها، يعني اجتمعوا. طيب، قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا. طيب، قالت أخراهم لأولاهم على قولين عند العلماء، أخراهم لأولاهم. أخراهم أول أمة من الأمم، الآن من هي؟ نوح عليه الصلاة والسلام. أمة من؟ نوح عليه الصلاة والسلام، هذه أول الأمم. وآخر الأمم أمة من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، فإذا دخلت مثلا أمة موسى عليه الصلاة والسلام من اليهود في النار، يلعنون من؟ أمة نوح هناك. قالت أخراهم لأولاهم. طيب، ربنا وأمة الرسول صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة أيضا كذلك، الآن من بلغت الدعوة ولم يؤمن فإنه سيلعن إيش؟ الأمم السابقة، يلعنون الأمم السابقة. فيقول سبحانه وتعالى قالت وحتى إذا اداركوا بها جميعا، قالت أخراهم لأولاهم. إذن هذه ماذا؟ إذن هنا إذا اجتمع أهل الملل الكافرة في النار، قالت أخرى أهل كل ملة دخلت النار الذين كانوا في الدنيا بعد أولى من منهم تقدمتها. طيب، ربنا آتهم ضعفا من العذاب. طيب، فالأمم تلعن بعضها بعضا، نسأل الله السلامة والعافية. وقيل إن الأمة، يعني كل أمة كافرة طيب، آخر كل أمة كافرة تلعن الأمة حقتها نفسها، يعني آخر أمة نوح تلعن أول أمة إيش؟ نوح، يعني آخر أمة نوح تلعن أول أمة نوح. لماذا؟ لأنهم لما نشأ آخر الجيل من أمة نوح عليه الصلاة والسلام نشأوا على الكفر. طيب، من يتعلموه؟ تعلموا من الأمة، من آبائهم المتقدمين. فهنا ماذا؟ هذا القول الثاني، القول الثاني عند بعض أهل العلم، وهو قول يعني السدي وغيره. طيب، إذن قال آخر أهل كل ملة كافرة لأولاهم الذين سبقوهم في الدنيا ربنا هؤلاء أضلونا، ربنا هؤلاء أضلونا. طيب، أضلونا عن ماذا؟ عن طريق الحق، واتبعناهم وقلدناهم، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون أو مقتدون. سبحان الله، هذه موجودة في حتى الآن، حتى عندنا في أحيان في بعض العادات والتقاليد، إذا قول يا فلان لا تسوي كذا، قال يا أخي أبوي، لقينا أبوي أجدادنا عليها. هذه الكلمة دائما أحيانا نسمعها، حتى لو كانت خطأ. طيب، عادة قبيحة تقول له اتركها، يقول يا شيخ نترك ايش يا رجال، ما انت احسن من ابويا وجدي. طيب ليه؟ قال يا رجال كانوا يسوونها. طيب هذه موجوده حتى في هذا الامر سبحان الله. فما بالك نسال الله العفو والعافيه بماذا؟ حتى هؤلاء يقول امنوا فيقولون يا محمد انا وجدنا ابانا على امه، جاء ذا حين انت تبغى تغير. وكل الامم ترى دائما مع الرسل، ينكرون عليهم ماذا؟ ينكرون عليهم ما جاءوا به من الحق، ويقول نحن وجدنا آباءنا على ماذا؟ على هذا. فتأتي أنت تنكر علينا؟ ما يصلح هذا الكلام، أنت الغلطان مو نحن. والدليل، الدليل أن الآباء والأجداد كانوا على هذا. ولذا عبد المطلب لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا عماه قل لا، عفوا عم الرسول صلى الله عليه وسلم أبو طالب، يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ماذا قال له أبو جهل وأبي وعبد الله بن أبي أو أبي بن خلف؟ قال له أتترك دينك ودين آبائك وأجدادك؟ عيب عيب. وش يقولوا؟ فيسكت. يكررها مرة ثانية فيسكت، ثم قال أنا على ملة عبد المطلب وارده، وعبد المطلب ورثها من قبله، وهو الكفر بالله سبحانه وتعالى. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مجيبا، يعني الخوف والعيب ولا. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أو نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، يعني الخوف من الناس ومن ما قول الناس، هذا من ماذا؟ يعني من ما هو مشتهر عنده. قال لكل ضعف، يعني يقولون هؤلاء الأمة ذي تقول يا رب الأمة ذي اللي ضلتنا وأغوتنا زدهم إيش؟ آتهم ضعفا من العذاب، يعني زدهم شوية، زدهم شوية في العذاب. فيأتي الجواب فيقول الله جل وعلا لكل ضعف، لكل ضعف، نسأل الله السلامة والعافية، يعني لكل ضعف، يعني ضعف الشيء يقول العلماء مثله مرة، مثله مرة، نسأل الله السلامة والعافية، يعني للأولى وللأخرى ماذا؟ عذاب عيش ضعف، نسأل الله السلامة والعافية. الله المستعان. يقول العلماء طيب مضاعفة العذاب للقادة ليه؟ قالوا لأنهم سنوا الضلال، سنوا الضلال وأيدوه ونصروه. طيب هذا بالنسبة ليش؟ للأولين. طيب الآخرين ذا ليه يضاعف لهم العذاب ليه؟ قالوا لأنهم ضلوا بإضلال ماذا؟ بإضلال القاعدة، ولأنهم أطاعوهم طاعة ماذا؟ طاعة عمياء، فأصبحوا في ماذا؟ في نفس الدرجة، في نفس الدرجة. يعني الذي كفر من أمة مثلا نوح من أولها أو من آخرها هم سواء، كلهم سواء في الغواية. طيب والذي كفر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو كذلك ماذا؟ هو مثل من كفر بمن؟ من أمة نوح عليه الصلاة والسلام. فماذا؟ فالجميع ماذا؟ فالجميع قد اشتركوا في الكفر بالله سبحانه وتعالى، فاستحقوا ماذا؟ المضاعفة. لكن يسأل لماذا يضاعف العذاب للأوة؟ لماذا يطلبون منهم المضاعفة؟ قالوا لأنهم قادة. طيب أنتم لكل ضعف ليه؟ قال لأنكم إيش؟ قلدتموهم، قلدتموهم. ولذا هنا مسألة أشار إليها أظن ابن عاشور رحمه الله في مسألة، يقول إن على ولاة الأمر، في معنى كلامه لم أنقلها صراحة، يقول إن على ولاة الأمر ألا يؤز الخلق إلى الإضلال، ألا يؤز في معنى كلام ألا يؤز الخلق إلى الإضلال، وألا وأن الأتباع كذلك لا يتبع القادة فيما هو ضلال، فيما هو ضلال أيها الإخوة. لماذا؟ لأن الإنسان الآن ربما يتعذر بعذر ويقول هذا أمر به أو هذا كذا، لكن هذا لا يغني. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. السادات والكبراء هنا من؟ العلماء والأمراء، العلماء والأمراء الذين يسنون الضلال، الذين يسنون الضلال. السادة هنا العلماء، هنا علماء مع الأمراء. فالعالم بعض العلماء الآن كما ذكرت لكم لما يأتي عالم يضل الناس، يضل الناس ويقول افعلوا كذا، أو الله جل وعلا أمر بكذا، فأنت ماذا؟ فأنت ويتبع الناس يتبعونه. فالحقيقة ماذا؟ فالحقيقة ماذا؟ أن هذا ماذا؟ إضلال، نسأل الله السلامة والعافية. وأنك متبع ولا يغني عنك من الله شيئا، ما يغني، ما يقول والله تقول يا ربي، بل الشيطان ماذا يقول؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، ماذا؟ إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني. الله بعد هذا يقول فلا تلوموني، كل هذا من آدم إلى أن تقوم الساعة، وهذا الإضلال من الشيطان والغواية للخلق، يقول فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني اليوم. تعجبوا أيها الإخوة، حتى الشيطان في موقف هذا الموقف سوف يتبرأ. يتبرأ من ماذا؟ يقول ترى أنا ما علي منك، أنا ما أنا بمصرخكم ولا أنتم، يعني لا أنتم المنقذين من النار ولا أنا مخرجكم من النار، كلنا وين؟ في النار. فلا تلوموني. ليه؟ قال فلا تلوموني، ترى أنا ما قلت لك شيء. وقال لك شيء؟ هل رأيتم يا إخوان الشيطان رابط واحد عن صلاة الفجر مربطه بسلسلة، ولا عن صلاة المغرب، ولا عن صلاة العشاء؟ هل رأيتم الشيطان رابط واحد عن بره بأبيه وأمه؟ هل رأيتم واحد رابط الشيطان ربط مسلسلة عن كذا وعن لا؟ إنما هو ماذا؟ ما يلقيه في ماذا؟ في المساوس. يقول يا رجال مشي حالك، تقول مشي حالك يا رجال، بسيطة بسيطة يا رجال مشي، وهكذا. فيقع الإنسان من حيث لا يشعر، مع أن أقول لكم ما يسلم الإنسان من الذنب يا أخوان، ترى هذا أمر محتوم على بني آدم، لكن الإنسان ماذا؟ يجدد دائما إيش؟ التوبة فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ولا ما يسلم الإنسان من ماذا؟ من الوقوع في المعاصي، ما يسلم الإنسان. طيب، حتى وإن كانت من اللمم أو من بعض الصغائر، لكن الإنسان ماذا؟ دائما يكرر ماذا؟ التوبة فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. قصر والله، رقد اليوم عن صلاة الفجر، قصر. طيب، يعيد اليوم الثاني، يحزم على نفسه ويعزم في قلبي بأنه بإذن الله ما تفوت الصلاة، وهكذا. قصر في حق والده، يعزم أن لا يقصر مرة ثانية في حق والده، وإلا تحصل هذه الهفوات من إيش؟ من الإنسان. لكن الإنسان دائما يستدرك. يقول الشنقيطي رحمه الله مضاعفة العذاب للضعفاء الأتباع فيها إشكال. يقول كيف يضاعف لهم العذاب؟ فيها إشكال، فكيف هذه؟ طبعا الشار رحمه الله يقول لا بد لهؤلاء الأتباع لا بد لهم من ضعفاء آخرين. كيف يقول؟ يقول فالواحد يكون تبعا لرئيسه في الضلالة، ولكن يضل امرأته وأولاده وبعض أقاربه. بعض الناس الآن طيب مع زوجته يقول لا تتحجبين، صح؟ فتطيع المرأة، طيب هذا إضلال، هذا من الإضلال، افعل كذا، افعل لا تفعل كذا. طيب، ربما يأمر بأمر منكر صريح. طيب الأم أحيانا تقول لا تصلي لولدها، لا تصلوا مثلا، زعلانة ولا شيء، طيب لا تصلوا، تأمر بمنكر صريح مثلا. طيب، ولا زعلانة من أبوها، من زوجها، طيب، ولا مطلقها ولا شيء، فتقول لا تسمعون له، لا تطيعون، عقوا أبوكم، والأبو يقول عقوا أمكم، لا تسمعون. العقوق، عقوق ماذا؟ العقوق ذنب ومعصية كبيرة، فلا يجوز للابن هنا بالطاعة طبعا. فقال الشيخ رحمه الله في معنى كلامه أن الإنسان ربما يضل المرأة والأولاد، وربما الإنسان يعني يضل من بعض الأقارب إلى غير ذلك. وقال بعض العلماء مضاعفة العذاب للرؤساء بإضلالهم وضلالهم، ومضاعفته للأتباع بتقليدهم الأعمى الذي ذكرناه قبل قليل. ولكن لا تعلمون إيش؟ لا تعلمون ما أعد الله لكم من العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. لا تعلمون، يعني لا الأمة الأولى ولا الثانية، لا تعلمون قدر العذاب الذي أعده الله سبحانه وتعالى لهم في النار، نسأل الله العفو والعافية. ولكنكم لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم، الآن ماذا؟ تلاسل، تراشق بالألسن في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. حكاية عن ماذا؟ عن واقع سيكون في نار جهنم. وقالت أولاهم لأخراهم سواء قلنا أمة نوح مع آخر أمة أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أمة موسى أو عيسى أو غيرها من الأمم، أو أول أمة محمد مع آخر أمة محمد، أو أول أمة نوح مع آخر أمة نوح، وقالت أخرى أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل، فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم، فذوقوا العذاب بما كنتم ماذا تكسبون، نسأل الله السلامة. يعني إيش لكم من مزية؟ لم تكن لكم مزية علينا تستحقون أنتم يا آخر الأمم أن يخفف عنكم من عذاب. هو وش معنى كلام الأمة الأخيرة لما تقول ربنا آتهم ضعفا من العذاب؟ يعني الأمة الأولى أعطاها ماذا؟ العذاب مرتين، ونحن مرة. هذا فحوى الكلام، أن الأمة الأولى هذه تأخذ العذاب مرتين، ونحن على آخر أمة نأخذ عذاب مرة واحدة. هذا كلام طلبهم في النار. فالله جل وعلا فالله سبحانه وتعالى يتكلم عن ماذا؟ عن رد الآخر الأمة، طيب عفوا أول الأمة لآخر أمة. قالت فما كان لكم علينا من فضل، إيش لكم من مزية؟ إيش المزية أنتم يا آخر أمة حتى يخفف عنكم العذاب؟ ما لكم فضل؟ كفار أنتم؟ كفار، يعني في الكفر اشتركنا في الكفر، فلماذا يخفف عنكم؟ أنتم اللي اتبعتونا. يعني نوع من ماذا؟ نوع من ماذا؟ من السخرية لبعضهم البعض. فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا. طيب فذوقوا، من قال هذا الكلام؟ هل هذه الأمة لأول أمة ولا الكلام من الله جل وعلا؟ يقول العلماء أن فذوقوا العذاب يحتمل أن يكون من كلام القادة، يعني الأمة الأولى، طيب، ويحتمل أن يكون من قول الله سبحانه وتعالى، وهو الذي اختاره ابن جرير وابن عطية والرازي وابن عاشور وغيرهم من أئمة التفسير. إذن فذوقوا العذاب يأتي الكلام من؟ من الله سبحانه وتعالى. يقول العلماء في قوله جل وعلا فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون دلالة، تأملوا هذا الكلام، على أن سائر أنواع المكذبين بآيات الله مخلدون في العذاب، مشتركون فيه وفي أصله، يعني في عذاب النار صلى الله عليه وسلم تعافيه، وإن كانوا متفاوتين في مقداره بحسب أعمالهم وعنادهم وظلمهم، نسأل الله العفو والعافية. وإن أهون أهل النار من؟ طبعا أهل النار نسأل الله نجينا وإياكم ماذا؟ دركات، يعني إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني في قاع النار نسأل الله العفو والعافية. الذي في أعلى النار ليس مثل إيش؟ الذي في قاعها نسأل الله العذاب السلامة والعافية، مع أنهم جميعا اشتركوا في ماذا؟ اشتركوا في العذاب، في أصل العذاب في النار، لكن الذي في النار في أسفل يزاد لهم من العذاب، الذي فوق أقل، حتى خفف الشفاعة الخاصة لأبي طالب في ماذا؟ أن يكون في ضحضاح من نار، له نعلان وشراكان من نار يغلى منهما دماغه، وإنه لأهون أهل النار صلى الله عليه وسلم. هذا أهون واحد في النار، في ضحضاح، يعني في أرض مبسطة من النار، له نعال الله يكرمكم وشراكان، يعني عليها أحزمة من فوق، شراك يعني الحزام مثل الحزام، تغلى منهما إيش؟ يغلى منهما الدماغ. وهذا يرى أنه أهون واحد في العذاب، وهو إيش يرى؟ وهو يرى أنه من أشد الناس عذابا، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، ثم قال الله جل وعلا إن الذين كذبوا، طبعا فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، يعني تكسبون في هذه الحياة الدنيا، وأعظم الكسب الذي اكتسبوه هو الكفر بالله سبحانه وتعالى. وقد كما بينت في دروس سابقة، أهل التوحيد أيها الإخوة لا يخلدون في النار، من مات موحدا لله سبحانه وتعالى فإنه لا يخلد في النار، لا يخلد في النار، ويخرج، وفي الحديث الصحيح يعني يخرج آخر رجل من النار، آخر رجل يخرج في النار، ثم تغلق بعد ذلك النار، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من النار. ولكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يستهين بعذاب الله جل وعلا. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، يعني النار أيها الإخوة كما قال الله جل وعلا في سورة آل عمران فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، يعني الذي سلم من النار نسأل الله أن يجيرنا وإياكم ووالدينا والمسلمين من النار، من زحزح عن النار ونجا من على الصراط وتجاوز النار فماش فقد فاز. هذا هو الفوز الحقيقي أيها الإخوة، هذا هو الفوز الحقيقي. فيعد الإنسان العدة لهذا الفوز بطاعة الله سبحانه وتعالى والبعد عن معاصي. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. هنا يقول ابن جرير رحمه الله: إن الذين كذبوا بحججنا وأدلتنا فلم يصدقوا بها ولم يتبعوا رسلنا واستكبروا عنها، أي تكبروا عن التصديق بها وأنفوا من اتباعها والانقياد لها تكبرا، لا تفتح لهم، لا تفتح لهم أي لأرواحهم إذا خرجت من أجسادهم أبواب السماء، ولا يصعد لهم في حياتهم إلى الله قول ولا عمل، لأن أعمالهم خبيثة، نسأل الله السلامة والعافية. يقول ابن عطية: هذه الآية عامة في جميع الكفرة القديم منهم والحديث. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم، يعني من أول أمة إلى آخر أمة، من مات كافرا مستكبرا عن طاعة الله جل وعلا فالآية منطبقة عليه، فالآية منطبقة عليه، لا تفتح لهم أبواب السماء. اختلف العلماء تفتح أبواب السماء، قالوا، قال ابن عباس: لا تفتح لأرواح هؤلاء الكفار أبواب السماء، وهذا قول إيش لابن عباس. وقال آخرون: لا يصعد لهم عمل صالح ولا دعاء إلى الله، وهذا قول المجاهد وابن عباس وغيره من السلف. يقول: لا يرتفع لهم عمل صالح في الدنيا، الكافر الآن الكافر لا يرفع له ماذا؟ عمل صالح. يعني إيش؟ يعني مثال: لو أن كافرا مثلا كفل يتيما، عمل صالح لم عمل صالح؟ عمل صالح، لكن لا يؤجر، ما يرتفع هذا العمل إلى الله جل وعلا، وإنما يؤجر به لماذا؟ في الدنيا، عجلت لهم طيبات في حياتهم الدنيا تعجل لهم. طيب، وقال بعض العلماء: لا تفتح أبواب السماء لأرواحهم ولا لأعمالهم، نسأل الله السلامة والعافية. وهو قول ابن جرير ابن جريج عفوا. قال ابن كثير: وهذا جمع بين الأقوال، يعني لا تفتح لهم أبواب السماء في أعمال، ولا تفتح لهم إذا ماتوا وقبضت أرواحهم وصعد بها إلى السماء فلا يفتح لهم باب السماء. يقول ابن جرير: طيب ابن جرير ماذا اختار؟ ابن جرير كما قال، قال: لا تفتح لهم لأرواحهم إذا خرجت من أجسادهم أبواب السماء، ولا يصعد لهم في حياتهم إلى الله قول ولا عمل. طيب، طيب لماذا اختار هذا القول؟ يقول: لأنه لم يأتي تخصيص، طيب لم يخصص الخبر بتفتح لهم في شيء يعني، وكذلك جاء ما يؤيد بأنها ماذا؟ ما يؤيد ذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وساق بإسناده حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وارضاه مختصرا في قبض أرواح، قبض أرواح المؤمن وقبض أرواح الكافر، وسيأتي الحديث عنه، وسيأتي الحديث عنه. طيب، طبعا هنا لا تفتح لهم أبواب السماء، قال العلماء: هذه كلمة جامعة لمعنى الحرمان من الخيرات، نسأل الله العفو والعافية، كلمة جامعة يعني فيها حرمان من الخيرات لهؤلاء القوم، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، أما حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وارضاه فهو حديث، حديث طويل ذكره ابن جرير رحمه الله، وابن عطية رحمه الله يقول: وعرضت عنه، يعني ذكر، يقول: وذكر الطبري في كيفية قبض روح المؤمن والكافر آثارا اختصرتها، إذ ليست بلازمة في الآية، يعني يقول هي ليست من التفسير، يعني ما هي مفسرة للآية، طيب يعني أو أنه لا بد من هذا تفسير الآية، فالآية مفهومة قبل إيش بغير هذا الحديث، وللين أسانيدها، يقول عند الأسانيد فيها، فيها يعني فيها عنده شيء فيها من الليونة. طبعا الحديث، حديث البراء رضي الله عنه وارضاه حديث، حديث طويل، وقد يعني رواه ابن أبي شيبة وأحمد والحاكم بألفاظ متقاربة، والطبري مختصرا، وقال ابن تيمية حديث مشهور وصححه من المتأخرين الألباني رحمة الله على أئمة الإسلام. والحديث طويل جدا كما جاء في حديث البراء، قال: خرجنا مع، أنا سأقرأه سريعا دون تعليق، خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة، ثم قال عليه الصلاة والسلام:

فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث، فيقول ربي لا تقم الساعة. والحديث كما ذكرت أيها الإخوة أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والحاكم بألفاظ متقاربة، والطبري وقال ابن تيمية هو حديث مشهور، وصحح الحديث الألباني. وهذا أيها الإخوة حديث عظيم من الحديث التي توعظ بها القلوب. لماذا؟ ليستعد الإنسان للقاء الله سبحانه وتعالى. والحديث وقد جاء في الحديث أن العبد إذا وضع في قبره فإنه يسمع قرع نعال أصحابه، يسمع قرع نعال أصحابه يعني تعاد روحه إلى الأرض. وجاء في حديث يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. كان عثمان رضي الله عنه وأرضاه إذا ذكر القبر بكى، إذا ذكر القبر بكى، فيقال ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ فيقول إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن سعد العبد في قبره فإن السعادة تنتظره في يوم القيامة، وإن شقي فإن الشقاء سيكون له. نسأل الله العفو والعافية. وبعض المسلمين يعذبون في قبورهم، يعذبون في قبورهم، يعني حتى بعض الملة يعني من أهل التوحيد يعذب في قبره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. يعني المشي بالنميمة سبب من أسباب عذاب القبر، نسأل الله السلامة والعافية. الاستنزاه من البول، عدم الاستنزاه من البول سبب من أسباب العذاب القبر، نسأل الله السلامة والعافية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنكم تدافنوا لدعوت الله أن يريكم من عذاب القبر، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا، الاستكبار هو طلب الترفع، هو طلب الترفع، وهو في البشر صفة ذم، صفة ذم. واستكبر هو جنوده بغير الحق، بغير الحق. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم، الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فكما أنهم كذبوا بآيات الله واستكبروا عن الانقياد لها، فعينئذ لا تفتح لهم أيش أبواب السماء، لا بأعمالهم في الدنيا ولا عند قبض أرواحهم لا تفتح لهم أبواب السماء. فإذا كانت هؤلاء القوم لا تفتح لهم أبواب السماء، فمفهوم الآية أن أرواح المؤمنين تفتح لهم أبواب السماء، وترفع لهم الأعمال الصالحة، إليه يصعد الكرم الطيب، والعمل الصالح يرفعه. طيب، طبعا سنتجاوز بعض طبعا هنا يقولون طيب خلنا نتجاوز هذه الآية. قال الله جل وعلا، هذا الكلمات الموجودة، قال الله جل وعلا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين، نسأل الله، وكذلك نجزي المجرمين. هنا بين الله سبحانه وتعالى بأن هؤلاء الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة أبدا حتى يدخل الجمل، الحيوان المعروف البعير، ولد الناقة كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه، حتى يدخل في ثقب الإبرح. وهذا من المحال في كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى يدخل الجمل في سم الخياط. طبعا في قراءة أخرى، إذن الجمل هو المعروف والخيط الخياط اللي هو ثقب الإبرح معروف، وجاء في قراءة حتى يدخل الجمل في سم الخياط. الجمل هنا يعني بماذا؟ يعني الجمل في سم الخياط يعني حبال السفينة الغليظة. لا يدخل الجنة حتى نأخذ الحبل الغليظ من السفينة، حبال السفينة الغليظة، حتى ندخل وين؟ في ثقب الإبرح. و الراجح عند العلماء القول الأول أن الجمل هنا هو المعروف، الدابة المعروفة، وشبهت بذلك أو ذكر الجمل لضخامته، وهو المعروف عند العرب. طبعا قبل فترة وبين فترة وفترة ينتشر أحيانا رسالة يعني يقول أن هذا القول أنه لا تدخل لأن المقصود هو حبل السفينة وهذا وهذا، ويثرب على القول الأول القول الأول، فنقول رويدك رويدك. السلف رضي الله عنهم أرضاهم جاء عنهم القول الأول وهو الراجح، وجاء عن ابن عباس وغيره من الأئمة أنه الجمل يعني هنا الحبل الغليظ. فنقول إذا قلت رجحت فلا نطرح القول الأول، لا يطرح القول الأول، فقلنا إن قلنا الجمل المعروف، وإن قلنا الجمل اللي إيش، إن قلنا الجمل التي إيش. طبعا الفرق لاحظوا معي، الجمل والجمل، لا يأتي واحد يقول حتى يدخل الجمل، والجمل بمعنى هنا الحبل الغليظ، لا، نقول هنا الجمل المعروف، أما الجمل هكذا الجمل بالتجديد فهو الحبل الحبل المعروف، لا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سمي في سم الخياط، يعني هنا ماذا؟ عدم الدخول للنار، يعني التخليد في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، يقولون العلماء هنا إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم هذه الآية حتى ولا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة، الآية هذه يقولون فيها تأكيد، فيها تأكيد على المؤكدات السابقة على أنهم لن يدخلوا إيش، لن يدخلوا الجنة، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يسمى المدح بما يشبه أو بما يشبه الذم عند البلاغة، عند البلاغة. طيب، يقول العلماء فيه جواز فرض المحال، فرض المحال، وعندي أحد الطلاب جزاه الله خيرا درس المحال في القرآن، المحال في القرآن مثلا ما كان لله من ولد، هذا محال أن الله جل وعلا أن يتخذ ولدا، وكذلك الملائكة بنات الله محال أنهم بنات الله، هذا من المحال الذي درس. وهذه كذلك أن الكافر الذي مات على كفره لا يدخل الجنة، نسأل الله السلامة والعافية، وإنما سيخلد في النار. وكذلك نجزي المجرمين، نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد، يعني المكان الممهد الموطأ، يعني فراش لهم، فراش عفوا، ومن فوقهم ماذا؟ غواش، يعني غطاء، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، نسأل الله السلامة والعافية، طعامهم نار وشرابهم نار ولباسهم نار ومهادهم نار وفراش وغواشهم من نار، نسأل الله السلامة والعافية، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، يعني الغواش الذي يغشاهم وهو اللحف، أشبه بماذا؟ باللحاف الذي يغطيهم. يقولون الغواش جمع غاشية، جمع غاشية، وهو الغطاء، وهو الغطاء يدل على التغطية، يدل على التغطية، نسأل الله العفو والعافية. يقولون العلماء في هذه الآية كناية على انتفاء الراحة، نسأل الله العفو والعافية، لأهل النار، فإن المرأة يحتاج إلى مهاد وفراش لينام، ويحتاج كذلك إلى غواش، إلى غطاء عند اضطجاعه، فهؤلاء مهادهم النار وغطاؤهم ماذا؟ النار، وأين ستكون لهم الراحة، نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من عذاب الله. طيب، وقالوا في الآية دليل، أو فيها المراد منها إحاطة النار بهم من جميع الوجوه، نسأل الله السلامة والعافية، يعني من جميع ماذا؟ من تلقاء وجهه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته، تحيط به النار من كل الجوانب، نسأل الله السلامة والعافية. وما أنذر العباد بشيء أعظم من ماذا؟ من تذكيرهم بنار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعرابي فقال يا رسول الله والله إني لا أفقه دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار، قال حولها ندندن، فأكثروا واستكثروا من سؤال الله الجنة، واستكثروا من ماذا؟ من الاستعاذة من عذاب الله سبحانه وتعالى، وخاصة من عذاب النار، ثم ليبذل المسلم ماذا؟ الأسباب التي تؤدي به إلى ذلك. وكذلك نجزي الظالمين، الأولى نجزي المجرمين، والثانية نجزي الظالمين، فجمعوا بين الإجرام وجمعوا بين الظلم، والإجرام والظلم من أعظم أسباب دخول النار، نسأل الله السلامة والعافية. فاحذر يا رعاك الله من التعدي على حدود الله وعلى حقوق عباد الله. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها لما انتهى من ذكر أهل النار ذكر وعقب بذكر أهل الجنة كما هي العادة في كتاب الله سبحانه وتعالى. لا نكلف نفسا إلا وسعها. سبحان الله، هذا الآية لماذا جاءت؟ يقولون جاءت هذه الآية يعني لا نكلف نفسا إلا وسعها مجملة معترضة، يعني إن والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة، صح ولا لا؟ لكن جاءت لا نكلف نفسا إلا وسعها، قال العلماء لأن فيها البشرى لعباد الله جل وعلا في فعل الصالحات، فمن يفعل الصالحات فليطمئن. لماذا؟ لأن الله طلب منا ما هو مطاق وما هو مستطاع لنا، تستطيع، يعني لم يكلفنا الله جل وعلا بما لا نطيق، حتى لا يقول يا ربي أنت كلفتني بما لا أطيق فكيف تريد أن أصل إلى ماذا؟ أن أصل إلى الجنة. فالله جل وعلا يقول لا نكلف نفسا، لا نكلف نفسا إلا وسعى. فالأعمال الصالحة، فالأعمال الصالحة كلها مما يطاق. يقول العلماء، وهذا أظن أشار إليه طيب أستعدي، وكذلك الصواعق المرسلة، الصالحات عمل الصالحات يقولون عامة عامة. تدروا لماذا أيها الإخوة؟ يقولون حتى ترفع توهم السامع أن المكلفين عملوا جميع الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني أنك يا رعاك الله عليك أن تعمل إيش؟ الصالحات. لكن هل عليك أن تعمل كل الصالحات؟ لا. مثال واحد، أعطيكم مثال واحد. هل الآن كم من خلق الله من المسلمين مات ولم يحج؟ أليس الحج من الأعمال الصالحة؟ بلى. فهل معنى ذلك أنه لا يدخل الجنة؟ لا، بل يدخل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى وبفضل منه سبحانه وتعالى. فاعمل صالحا، وما فتح الله عليك في الصالحات فامسك به، من بر الوالدين، من قراءة قرآن، من صلاة، من صيام، من قيام، من حج، من كل، إذا فتح الله عليك بابا من أبواب الخير فتشبث به وساهم في ماذا؟ وساهم في أعمال الخير، واحذر من ماذا؟ واحذر من الشر. يقول ابن سعد لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. أن الجنة كما أشار ذلك بعض العلماء مع عظم محلها يوصل إليها بالعمل، بالعمل اليسير، بالعمل اليسير. وكلكم يعرف تلك المرأة التي دخلت بسبب الكلب أكرمكم الله، دخلت الجنة سقت كلبا. وكلكم يعرف ذاك الرجل من المسلمين الذي دخل الجنة بغصن شوك أزاله عن طريق المسلمين، عمل صالح يسير لكنه استحضر الإخلاص لله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. يعني قلت ترى الدرجات العلى ليست فقط خاصة بالأنبياء، لكن رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وما تدري أيها الأخ المبارك، أيتها الأخت المباركة، ما هو العمل الصالح الذي ينجيك من عذاب الله ويدخلك الجنة؟ وربما تكون صواما قواما وتعمل عملا يسيرا يقبله الله ويدخلك الله به الجنة. فلا تستحقر من ماذا؟ فلا تستحقر من طاعة الله، من طاعة الله شيئا. طيب، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، جعلنا الله وإياكم منها، ونزعنا ما في صدورهم من غل. يعني أزال الله جل وعلا ما في قلوبهم من الحقد ومن الغل ومن الإحن ومن الحسد والبغضاء. قال ابن عطية فإن الله جل وعلا ينقي من سيدخل الجنة من كل هذه الأحقاد ومن هذا الحسد. لما؟ قال لأن صاحب الغل متعذب به في الدنيا، ولا عذاب في الجنة، ولا عذاب في الجنة. ولذا من طهر قلبه في الدنيا من الحسد والحقد والغل والبغضاء على إخوانه المسلمين فسيجد انشراحا في دنياه قبل أخرى. نعم أيها الإخوة، وطهروا هذا القلوب من ماذا؟ من الحسد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فالأرزاق من الله، والعطاء من الله، والعبد لم يأخذ من رزقك شيئا ولم تعطه من حقك شيئا، فارض بما قسم الله. ولا تقول والله فلان مع فلان، والله فلان أعطاه الله وفلان أعطاه الله وفلان أعطاه الله. وربما الإنسان لا يتكلم لكنه ينفث من صدره، وخاصة فيما بيننا نحن الأقارب. ما صار الحسد بيننا بعد، صار إيش بين الأخوان وبين الأعماء، بين الأخ وأخوان والأقارب، دائرة الأقارب. وانظروا إلى أكثر التقاطعات الآن بين من؟ بين القرابات. أما أنت من قبيلة والثاني من قبيلة، ما شاء الله من الابتسامة العريضة والمودة والمحبة، لكن بين الإخوان وبين الأعمام والأخذة والأقارب تجد الإحن والحقد والغل والبغضاء والحسد والتقاطع إلى غير ذلك. كل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل هذه الدنيا. ونزعنا ما في صدورهم، نزعنا في نوع من ماذا؟ من الشيء من النزع. طيب لماذا؟ حتى تتصفى. وهذه النزع لا يكون بعد ماذا؟ بعد الصراط، بعد الصراط يحبسون على القنطرة فتصفى كل ما للعباد من حقوق، ثم يدخل أهل الجنة. الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها. ادعوا دائما أيها الأخ المبارك أن ينزع الله ما في صدرك. اللهم طهر قلبي من الحسد والحقد، ادعو الله سبحانه وتعالى اللهم اعذك من الحسد والحقد والغل. ربنا لا تزغ قلوبنا. وقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذه من هذا هو أهل الإيمان، هذا هو أهل الإيمان. يقول يقول علي رضي الله عنه وأرضاه: إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل. وهذا من باب التمثيل، يعني أن حتى ما وقع فيهم من خلاف بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم إلا أن قلوبهم كانت ماذا؟ قلوبهم كانت طاهرة فيما بينهم على بعضهم بعضا رضي الله عنهم وأرضاهم. فكل ماذا؟ فكل يرى أنه على الحق رضي الله عنهم وأرضاهم. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي هدانا. إذن سنتوقف نكملها إن شاء الله في الأسبوع القادم. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، ووفق ولاة أمرنا إلى الحق والهدى يا رب العالمين. هذا وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.